عايز يتقبل كده. عايز ايه؟ عايز يبقى يتثبت من خاطري هو اللي بيقع في مشاكل. أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد فوصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب الحج. قال القاضي رحمه الله كتاب الحج. مر الكلام على معنى الكتاب والحج في اللغة القصد. الحج في اللغة القصد. وغلب استعمال هذه الكلمة في قصد مكة للمسلك. يبقى كلمة الحج في اللغة الأصل فيها أنها القصد، قصد أي مكان، لكن غلب استعمال هذه الكلمة في قصد مكة من أجل النسك، إما الحج وإما العمرة. قال: شرائط وجوب الحج 7 أشياء. شرائط جمع شرط، وهو تعليق أمر مستقبل بآخر، وهو في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، وهذا هو شرط الصحة. وأما شرط الوجوب فهو المعروف عند الأصوليين بالسبب، السبب ما يتوصل به إلى الشيء في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، أو هو وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. فهنا يعرف شرائط الوجود، يعني الأسباب التي إذا توفرت وجب الحج على المسلم على المكلف، الأشياء التي إذا توفرت وجب الحج عليه، وإذا لم تتوفر لم يجب عليه الحج. يلزم من عدم السبب عدم الحكم، ويلزم من وجود السبب وجود الحكم. قال 7 أشياء. الأول قال وجوب الحج. إذا الحج واجب، والدليل على وجوب الحج أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فوجوب الحج في الجملة من المعلوم بالدين، من المعلومة من الدين بالضرورة، وأجمع عليه العامة والخاصة. والأدلة على هذا الإجماع متوفرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وهذا فعل أمر. أولا قد فرض، هذا تصريح ونص أن الله تعالى فرض الحج على الناس، فحجوا فعل أمر. قالوا: أكل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 قال فيهن: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكما قلنا هذا إجماع من إجماع عامة، يعني معلوم من الدين بالضرورة أن الحج واجب بشروط. قال: شرائط وجوب الحج 7 أشياء. الإسلام، أي لا يجب الحج على الكافر، هذا معلوم بديهي، أي لا يجب عليه وجوب مطالبة، وإن كان يجب عليه وجوب مؤاخذة كما بينا من قبل. ومعنى أنه لا يجب عليه أنه لو كان موسرا ويستطيع الحج أثناء كفره ثم أسلم بعد ذلك وفقد شروط الاستطاعة، أنه لا يطالب بالحج لأنه كان قادرا عليه حال كفره. واضح؟ يبقى أولا الإسلام. ثانيا البلوغ. البلوغ، الصبي لا يجب عليه شيء بالإجماع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. حد يقول حديث كده؟ عندما رفعت إحدى النساء، لا، هذا هذا هذا دليل على أن حج الصبي صحيح، إنما الدليل على عدم وجوب الحج على الصبي رفع القلم. هاتوا رفع القلم على الثلاث، المجنون حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يحتلم، حتى يبلغ. الصبي حتى يبلغ ليس عليه شيء بالإجماع، يعني لا يجب عليه شيء بالإجماع، غير مكلف، لا يجري عليه القلم، وبالتالي لا يجب عليه الحج. لكن لو حج، لو حج صح حجه، كما قال الشيخ عبد المحسن: رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، قالت: ألي هذا حج؟ ولم تقل: أعلى هذا حج، قالت: له حج. لم تقل: عليه حج، له حج، يعني يصح حجه، لا عليه، هو لا، هي تعرف أنه ليس عليه حج، لكن له، لو حج يصح حجه ويكتب له الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك، ولك أجر. ولذلك نقول: لو حج الصبي فله أجر، ولوليه أجر، وإذا بلغ بعد ذلك وجب عليه الحج مرة أخرى، فحج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام. واضح؟ يعني يسقط عنه حجة الإسلام حتى لو كان حج قبله، قبل البلوغ. والدليل على ذلك ما رواه البياقي وصححه الألباني رحمهم الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. إذن الصبي لا يجب عليه الحج، لو حج يصح حجه، ولا يسقط عنه الحج قبل بلوغه حجة أو حجة الإسلام، وإنما يجب عليه أن يحج بعد البلوغ إذا توفرت شروط وجوب الحج عليه. قال: والبلوغ والعقل، فالمجنون لا يصح حجه لأنه غير مكلف، والمجنون لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، ولا يصح حجه. لما؟ لأنه لا نية له، لا نية له. وأنتم تعلمون أن النية من شروطها، من شروط النية إيش؟ شروط الصحة، التمييز، التمييز، يعني يكون الإنسان مميزا، والعلم بالمنوي، وهذان شرطان لا يتوافران في المجنون. قال: والعقل والحرية، أي أن يكون الإنسان حرا، أما العبد فلا يجب عليه الحج، لأن منافع العبد لسيده، وفي وجوب الحج عليه انقطاع عن خدمة سيده، لكن لو حج العبد صح حجه، فإذا عتق، إذا حرر بعد ذلك، وجبت عليه حجة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة، فعليه حجة أخرى. والقصد من ذلك أن يحج الإنسان حال كماله، أن تقع منه حجة الإسلام حال كونه كاملا بالغا حرا. قال: وجود الزاد والراحلة، هذا شرط وجود، وجود الزاد والراحلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل؟ فقال: الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة والسبيل بأنهما الزاد الذي يتزود به في رحلة الحج، والراحلة التي يعني تنقله ويستعين بها في رحلته. فلا بد من زاد وراحلة، ولا بد من أن يكون قادرا على أن يثبت على هذه الراحلة بلا مشقة شديدة. فلو كان مريضا، معضوبا، هرما، كبيرا في السن، لا يثبت على راحلة، فلا يجب عليه الحج. لا بد من زاد وراحلة وقدرة على السفر، لابد أن يكون ممن يثبت على الراحلة. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الحج وهو كبير لا يثبت على راحلة، كبير جدا في السن ما لا يثبت على راحلة، هل لو سافرنا به إلى الحج تلحق مشقة شديدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك، وفي رواية كان رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن هذا المعضوب بنفسه، أي لا يجب عليه أن يحج بنفسه، وأمر ابنه أن يحج عنه، سيأتي الكلام على ذلك. إذن لابد أن يكون الإنسان قادرا على السفر، لابد من وجود زاد وراحلة وقدرة على السفر، استطاعة وقدرة بدنية. لو كان الإنسان قريبا جدا من مكة يستطيع أن يحج ماشيا بلا مشقة وجب عليه ذلك وإن لم تتوفر له الراحلة. قال وتخلية الطريق أي خلو الطريق مما يخاف على نفسه أو على ماله أو على بضعه، أن يكون الطريق خاليا آمنا ليس فيه ما يخافه على نفسه أو على ماله أو على بضعه. وتخلية الطريق وإمكان المسير يعني إمكان المسير أي وجود مدة زمنية أو بقاء مدة من الزمن يمكنه فيها السير إلى الحج وإدراك الحج بالسير المعهود. يعني لو فرضنا مثلا أن رجلا غير قادر على الحج، ليس مستطيعا، ليس عنده المال ولا الزاد ولا الراحلة، ثم توفر له المال قبل الحج بمدة لا تكفيه للذهاب إلى الحج بالسير المعهود، هل يجب عليه الحج لتوفر الزاد والراحلة؟ لا، لابد أيضا من إمكان المسير. واضح؟ بقاء فترة من الزمن بعد توفر الزاد والراحلة وتيسر هذا الأمر له يمكنه فيها أن يذهب إلى الحج للسير المعهود. السير المعهود يعني قديما كانوا يرحلون عن طريق الدواب ماشي. فلو أن رجلا مثلا ليس عنده دابة لا راحلة يركبها إلى الحج وتوافرت له الراحلة قبل الحج بمدة، هذه المدة لا تكفي سفره إلى الحج إلا بأن يسير سيرا غير معهود، يعني يسير أكثر من المعهود، يتعب دابته ويتعب راحلته ويسير مسرعا جدا بما يضره ويضر إيش الراحلة. واضح؟ ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج. هذا المقصود بإمكان المسير. لو أن رجلا مثلا أدرك هذه الأمور في زماننا اليوم لكن بقيت مدة لا يمكن أن يصل فيها إلى الحج أو يدرك عرفة إلا عن طريق مثلا أن يسير بسيارته بسرعة كبيرة جدا. واضح؟ لو أنت مثلا في المملكة وتيسر لك أن تذهب إلى الحج في يوم عرفة وبينك وبين عرفة مسافة تقطع بالسيارة لكن لا يمكنك أن تصل إلى عرفة إلا بالسير سيرا سريعا جدا فوق المعهود، هل يجب عليك الحج؟ لا يجب عليك الحج. ده المقصود بإيش؟ بإمكان المسير. قال وتخلية الطريق وإمكان المسير. وأضف إلى هذه الشروط بالنسبة للمرأة وجود الرفقة الآمنة أو التي تخرج معي إلى الحج على مذهب الشافعية وهو مذهب المالكية كذلك. المرأة عند الشافعية ومالك تخرج إلى الحج الواجب أو السفر الواجب مع رفقة آمنة ولا يجب المحر. وعند أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى لابد من محر، لكن في مذهب الشافعية من الشروط أيضا التي لابد أن تتوافر لكي يجب الحج على المرأة إيش؟ وجود المحرم أو الرفقة الآمنة على الأقل. فإن لم يوجد محرم ولا رفقة أمنة فلا يجب عليها الحج. قال وأركان الحج خمسة أشياء أو خمسة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق. أركان الحج: الحج له أركان أو فيه أركان، وفيه واجبات، وفيه سنن، والفارق فيه بين الركن وبين، خلي بالك هذه القسمة لم تمر علينا قبل ذلك، ففي الوضوء الأركان هي الواجبات، وفي الصلاة الأركان هي الواجبات، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى الحج أول عبادة يفرق فيها عند الشافعية بين الأركان وبين الواجبات، وهي كذلك عند الأئمة الأربعة، فيه أركان وفيه واجبات، والفارق بين الركن وبين الواجب أن ماهية الحج لا تتم إلا بالإتيان بالأركان. إحنا قلنا قبل ذلك أن ركن الشيء، ركن الشيء جزء من ماهيته، من حقيقته، لو تخلف الركن لا تحصل ماهية الشيء ولا حقيقته. ضربنا مثال بالغرفة، الغرفة المبنى اللي إحنا فيه ده له جدران وله سقف، الجدران والسقف عبارة عن إيه؟ عن أركان البناء. لو زالت الجدران لا بناء، مش كده؟ فأركان الشيء هي التي تكونه، إذا تخلفت يبقى تخلف الشيء وعدم الشيء. فالأركان لا بد من الإتيان بها لصحة الحج. وأما الواجبات ولا تكمل ماهية الحج إلا بالأركان. وأما الواجبات فلو تركت في الحج صح الحج مع الإثم إن كان عامدا، مع الإثم والكفارة إن كان عامدا أو الفدية، أو مع الفدية فقط إن كان غير متعمد. فالواجب في الحج إذا ترك يصح الحج. واضح؟ وعليه أشياء ستأتي. شكرا. بس حاولنا أركان الصلاة برضه. يعني طبعا بس ما قلناش واجبات الصلاة. أيوة. واضح؟ لأن احنا قلنا أركان الصلاة، وقلنا أركان الوضوء، قلنا واجبات الوضوء. هل فرقنا بين الواجب والركن في الوضوء في الصلاة؟ في الحج أول إيه؟ أول موضع نفرق فيه بين الركن وبين الواجب، هو ده القصة. يبقى إذا الفارق بين الركن وبين الواجب في الحج ما هو إجمالا؟ أولاً الركن لو ترك لا يصح الحج. تمام. الواجب لو ترك فهو ايه؟ لو ترك عمدا فهو مع يعني يأثم الإنسان وعليه الكفارة، ترك من غير عمد لا يأثم وعليه الكفارة. وفي الحالتين الحج الحج صحيح. طيب قال أركان الحج خمسة: الإحرام مع النية. الإحرام نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك. ولما نقول النسك احنا عندنا نسكين مفيش غيرهم، ايه هما؟ حج وعمره. واضح؟ يبقى نيه الدخول في الحج ونيه الدخول في العمره. الاحرام نيه الدخول في النسك. معنى كلمه الاحرام ان يدخل الانسان في شيء فيصير ما كان حلالا له حراما عليه، ولذلك سمي ايه؟ كيف حالك ايه؟ شفاكم الله عافيكم. لذلك سمي الاحرام. يعني ايه الاحرام؟ ان يدخل الانسان في شيء، ان يدخل في شيء فيصير ما كان حراما عليه، ما كان حلالا له حراما عليه. الانسان لما بيحرم بيدخل في عباده تحرم عليه اشياء كانت اصلا حلال، كلبس المقيط، كالطيب، قص الشعر والأظفار، كالنكاح، هذه الأشياء في الأصل حلال على المرء، لكن لما دخل في الإحرام دخل في النسك حرمت عليه هذه الأشياء. يبقى إذن هذا معنى الإحرام، أن يدخل الإنسان في شيء فيصير حلال، يصير ما كان حلالا عليه حرام حرام عليه، وهو نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك. الإحرام عبارة عن إيه؟ نية. ولذلك استشكل البعض قول المازن هنا الإحرام مع النية، فكأنه فرق بين الإحرام وبين النية. قالوا طب ما هو مولانا الإحرام هو إيه؟ هو نية الدخول في النسك. الإحرام ما هو إلا نية بالقلب في الدخول في نسك العمرة أو نسك الحج. وبعضهم قال وقال هنا يعني قصد بكلمة الإحرام الدخول، فكأنه قال لك الدخول في العمرة بالنية أو الدخول في الحج بإيه؟ بالنية. الغاية التي نريد أن نصل إليها أن تعرف ما هو الإحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، تنوي الدخول في العمرة، تنوي الدخول في الحج، هو ده الإحرام. إذا الإحرام نية، والدليل على وجوب النية وعدم صحة شيء إلا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الحج لا تكمل ماهيته إلا بتمام أركانه، فإن فات ركن عرفة فات الحج بالكلية، وإن فاتت بقية الأركان بقي الإنسان محرما حتى يأتي بهذه الأركان، سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل. لكن في الحالتين لا تتم ماهية الحج إلا بالأركان. قال الوقوف بعرفة، الركن الثاني الوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. جمع يعني مزدلفة، فمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ليلة جمع يعني من جاء ليلة إيش؟ مزدلفة. سيأتي إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح بمزدلفة، من شهد صلاتنا هذه وقد وقف معنا حتى ندفع، أو من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، يعني وقف عند المشعر الحرام، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويجب عليه أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة. الحمد لله. فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، ويجب عليه أن يتحلل من الإحرام بعمل عمرة. هذه قاعدة في المسألة، أن من أحرم لا يستطيع أن يخرج من إحرامه بحاجة. ما فيش واحد يحرم وبعدين إيه يفك الإحرام، يقول له خلاص أنا فسخت نية الإحرام مش هكمل حج أو مش هكمل عمرة، ويرجع تاني حلال. طالما أحرمت فلا بد أن تأتي بالنسك، فإن فاتك عرفة لم يجوز لك أن تتحلل بزعم أن الحج قد فات، بل لا بد أن تتحلل بعمل عمرة. والدليل على أن الحج والعمرة إذا دخل فيهما الإنسان لا يخرج منهما بفسخ النية قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. وسيأتي الكلام في من جامع امرأته وهو محرم أن حجه قد بطل، ومع ذلك يجب عليه أن يتم المناسك. هل خاصة شيخنا بس بالحج؟ يدخل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل في الحج وأن دخل الحج في العمرة؟ لا، دي مسألة تانية. قال والوقوف بعرفة. وقت الوقوف بعرفة، أولا عرفة جبل عرفة المعروف، والوقوف به كما قلنا ركن الحج الأكبر، ووقته يدخل بزوال شمس يوم عرفة ويخرج بطلوع الفجر الثاني ليوم النحر. أيام الحج ستة، يوم الطروية وده يوم 8 ويوم عرفة يوم 9 ويوم النحر يوم اللي هو يوم الحج الأكبر يوم إيه 10 اللي هو يوم عيد واضح. ويوم أول نبدأ بقى في أيام التشريق أول يوم اسمه يوم القبر القبر يوم القبر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى يوم القبر اللي هو يوم 11 ويوم النفر الأول يوم 12 ويوم النفر الثاني يوم 13 اللي هو رابع أيام العيد عندنا نسميه رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق وأيام التشريق الثلاثة تسمى أيام منى أيام منى 11 و12 و13 النفر الثاني واضح؟ أول يوم يوم التروية وثاني يوم يوم عرفة وقت الوقوف بعرفة يذكر من زوال شمس يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع بمجرد زوال الشمس يعني دخول وقت الظهر وينتهي يخرج بطلوع الفجر الثاني من يوم النحر اللي هو يوم 10 واضح؟ فمن وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار في هذا الوقت فقد تم حجه وقضى تفثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن العلماء اختلفوا في مسألة الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة. مذهب الشافعية أن الجمع بين الليل والنهار مستحب وهذا هو المعتمد في المذهب فيستحب للحاج أن يقف على عرفة نهارا ولا يفيض من عرفة إلا بعد غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو جمع كده بين الليل وبين وبين النهار وبين الليل فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس في المذهب قلنا أنه إيه أنه مستحب الجمع بينهم فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم استحبابا خروجا من الخلاف. خلاف إيه؟ الخلاف في وجوب الجمع بين النهار والليل. فعند الشافعية في قول آخر أن الجمع بين النهار والليل واجب وهو كذلك قول الحنابلة وقول الحنفي. وقال الإمام مالك رحمه الله الجمع بين النهار وبين الليل ركن فيجب عليه أن يبقى في عرفة جزء من الليل فإن دفع قبل غروب الشمس ولم يعد فاته الحج. والواجب أن يكون في عرفة جزء من الليل يعني لو وقف بعرفة ليلا فقط ولم يقف نهارا فلا دم عليه عند الجميع واضح؟ يبقى إذن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بزوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر الثاني يوم العيد. ويستحب في المذهب أن يجمع بين النهار وبين الليل فلا يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم استحبابا ولا وجوبا استحبابا خلافا خروجا من خلاف من أوجبه. ودخلت في المذهب يا شيخنا مش كده؟ خلاف في المذهب وخلاف عند الجمهور بيننا وبين غيره بين بقية المذاهب كما قلنا الحنفية والحنابلة يوجبون والمالكية يقولون ايش؟ ركن والوقوف بعرفة ليلا لو بعد المغرب لو للحظات بس خلاص نعم لو للحظات. والمقصود بالوقوف بعرفة أن يبقى بعرفة أو يحصل وجوده في عرفة في الوقت المذكور ولو مارا ولو للحظات ولو نائما واضح؟ يعني لو مر كده بعرفة حصل له الوقوف واضح؟ لو دخل عرفة لحظات حصل له الوقوف. قال والوقوف بعرفة كما قلنا ركن لو فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ويجب عليه أن يتحلل بعمل عمرة ويقضي الحج من العام القبل. قال والطواف بالبيت لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع المفسرون على أن المراد بالطواف هنا طواف الإفاضة، وهو المسمى بطواف الزيارة، وهو طواف الركن في الحج. فالحج فيه أكثر من طواف، الركن هو طواف الإفاضة، وهو المقصود بقوله والطواف بالبيت. طواف الزيارة وطواف الإفاضة أو طواف إيش؟ الركن. والطواف بالبيت لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا الطواف يدخل وقته بطلوع فجر اليوم، طلوع فجر يوم النحر، يعني بعد انتهاء وقت الوقوف بعد. نعم، وهو من أعمال يوم النحر. ويوم النحر يسمى يوم الحج الأكبر لأن فيه أكثر أعمال الحج. فيوم النحر اللي هو أول يوم العيد فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر، وفيه الطواف، طواف الإفاضة، والسعي لمن لم يكن قد سعى. يبقى فيه أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، النحر، الطواف. وأجمع العلماء في كلمة رنحط، رنحط، وده اسمه نحت خطي، نحت خطي زي داعش كده، تاخد كل كلمة من أول حرف من كل كلمة وتكون كلمة أو أي حرف، واضح؟ اختصار الدولة الإسلامية في العراق إيه؟ والشام، خدوا حرف وسموه إيه؟ سموه ده اسمه نحت خطي، اختصار، يعني طريقة اختصار الكلام. فالغاية قالوا رنحط، لما رنحط رمي، نون نحر، ح حلق، ط طواف. وترتيب هذه الكلمة هو الترتيب المستحب لهذه الأعمال، وهو الترتيب المسنون الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. يبقى عشان ما تنساش الترتيب تحفظ كلمة ايه؟ رمح. افتكرها بدأ احلى قبل وضوف. نعم، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف. يا ابني الحج غير العمرة اللي تروح تعمل، استغربش. احلى قبل وضوف، تحلق قبل وضوف في الحج، تحلق قبل وضوف ان شاء الله، وصله راح يعمل عمره ان شاء الله، تقبل الله منه. فهو طبعا ايه اللي حفظه؟ قال له اوعى تحلق قبل ما تطوف. جينا قال لك الله انا احلق قبل ما تطوف، حيرتونا معاكم. خلاص، يبقى ايه؟ الطواف بالبيت، طواف الافاضه، طواف الزياره، طواف الركن، بقول الله تعالى: وليطوف بالبيت العتيق ويدخل بدخول يوم النحر، هو من أعمال هذا اليوم. قال: الطواف بالبيت والسعي بين صفا ومروة. الطواف بالبيت له شروط لا بد أن تتوافر فيه ليصح. أول هذه الشروط الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله تعالى قد أباح فيه الكلام. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وعليه السلام. ومعنى أنه جعله صلاة أنه يشترط فيه ما يشترط في الصلاة لصحتها. فلذلك ذهب الجمهور إلى أن الطواف يشترط له الطهارة، فلا بد أن يكون متطهرا متوضئا. الدليل على وجوب الوضوء للطواف مع هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها وارضاها: أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. يبقى إذن لابد من الوضوء. ثانيا، الطواف بالبيت الصلاة، يبقى لابد من ستر العورة. فيشترط لصحة الطواف أن يكون الإنسان ساترا لعورته. فلو طاف غير متوضئ أو كاشفا عن عورته لم يصح طواف. واضح؟ لابد أن يكون الطواف داخل المسجد، داخل المسجد وخارج البيت، يعني خارج الكعبة، فصح أن يكون طوافه داخل البيت أو داخل جزء من البيت. والكعبة لها أركان أربعة: الركن الحجر والركن اليماني في مقابله، والركنان الشاميان مقابلهما الحجر. الحجر ده عبارة عن جزء منه من البيت من الكعبة تركته قريش ولم يبنوا البيت فيه على قواعد إبراهيم عليه السلام. فجزء من الحجر وجعلوا عليه سورة، جزء من الحجر من الكعبة، حوالي 5 أو 6 أذرع من الحجر من الكعبة، واضح؟ وبالتالي لو طاف الإنسان حول البيت ومر من الحجر يكون طائفا داخل البيت لا خارج البيت، لا حول البيت. يبقى طاف بالبيت ولا طاف في البيت؟ هذا طاف في البيت، واضح؟ لذلك قال العلماء إيه؟ أن يكون طوافه، اشترط أن يكون طوافه خارج البيت، خارج الكعبة. وهذه لا يعني لا يتصور في زماننا أن يقع فيها أحد، لأنه لن يستطيع أصلا أن يدخل في الحج أثناء الطواف من جهة الطواف. هم عارفين الحج من جهة الطواف، ومن أراد أن يدخل الحج يدخل إيه؟ بصعوبة مشقة يعني شديدة لزحمة الناس، ولا يستطيع أن يمر من الناحية الأخرى، مفتوح من الناحية الأخرى، واضح؟ يبقى مسألة الحج الطواف من داخل الحج في زماننا صعبة، لكن التي يقع فيها البعض هي أن يطوف على الشذروان. في حاجة اسمها الشذروان، الشذروان ده عارفين السخلو؟ عشان نقرب الأذان، عارفين البروز ده؟ شايفين البروز ده؟ هو بروز في البيت، جزء من أساس البيت، ها؟ خارج عن جدار البيت، يعني أدي الأساس بتاع البيت أهو، بتاع الكعبة، ها؟ مبني عليه الجدار، عارفين السمنت اللي بيتبنى عليه الجدار؟ مش هندسة يا ابني، مش حاجة اسمها سمنت، السملات التي يبنى عليها الجدران، ده اسمه الأساس، واضح؟ فهذا أساس البيت، وهو بارز فوق الأرض هكذا، مرتفع فوق الأرض هكذا، وعليه جدار الكعبة. جزء من هذا الجدار أو جزء من هذا الأساس بارز قبل الجدار بقليل، يعني زي المنظر ده كده بس أكبر بشوية، واضح؟ اسمه الشذروان. جماهير أهل العلم، عامة أهل العلم، على أن الشذروان من البيت ليس خارجا منه، واضح؟ وبالتالي لو طاف أحد على الشذروان أثناء طوافه ولو خطوات حتى قليلة يكون طائفا في البيت لا حوله، يبقى وقع جزء من طوافه في البيت. وهذا يحدث، أنا رأيت أحد طلبة العلم وقع في هذا الخطأ دون أن يدري. قبل الحجر يقف الناس على الشذروان عشان يستطيعون الوصول للحجر وتقبيله، واضح؟ فممكن واحد أثناء الطواف يريد أن يقبل الحجر فيمر على الشذروان خطوات يسيرة لكي يصل إلى الحجر، ثم يقبل الحجر، ثم يكمل طوافه. هو وقع في هذه، لا بس ممكن نوقف عليه، بيتوقف عليه. في أخر طواف 21 طواف في سنة مفرد، يعني مرة غير وضوء، وعاده تاني دخل من الحجر قال ده الدنيا فاضية، ده لا، هذا الأخ أنا رأيته لما رجع واستفتى فأخبروه أن طوافه لم يكمل، وبالتالي هو مازال محرم إلى الآن، كان في عمر، ورأيته شعره طويل جدا لا يستطيع أن يقص شيئا من شعره ولا من أظفاره، طبعا لبس مخيط لأنه ما ينفعش يمشي بالإحرام، طبعا الأمر بالنسبة له كان فيه مشقة شديدة جدا، حتى أفتي بقول ضعيف أن الشذروان ليس من البيت، هو قول شيخ الإسلام رجحه خلافا لعامة أهل العلم، لكن كان هذا القول يعني نافعا له في حالته، واضح؟ فالغاية هذا من الممكن أن يقع فيه الإنسان، هذا من الممكن أن يقع فيه الإنسان. أما الطواف داخل الحجر فهذه مسألة أصبحت نظرية يعني. يبقى إذن من شروط صحة الطواف أن يكون طاهرا متوضئا، أن يكون ساترا لعورته، أن يكون طوافه داخل المسجد وخارج البيت وأن يكون سبعا سبعة أشواط فلا يصح الطواف أقل من سبعة أشواط لا في العمرة ولا في الحج ولا حتى في الطواف المتنفل به. فأحيانا يقوم الإنسان ليطوف طوافا إيه؟ نافلة يطوف، فلا بد أن يكون طوافه أسابيع يعني سبعة سبعة سبعة. لا يصح أن يطوف ثلاثة أشواط ويقول أنا لست محرما ولا يجب علي طواف إيه؟ أكتفي بهذه الأشواط. الطواف الصلاة، إذا دخلت في الصلاة هل يجوز مثلا أن تقرأ الفاتحة وأن تركع ثم تقول كفاية كده هي أصلا مش واجبة علي؟ لا، يجب عليك طالما دخلت في الصلاة أن تكملها وإلا بطلت صلاتك. فكذلك الطواف لن يشرع إلا سبعا إلا سبعا. حدود المسجد، المسجد معلوم يعني الآن المسجد له أسوار وبوابات ومبنى وساحة، هو ده المسجد يعني مستحب بتاع لا لا المسجد يعني لو طاف من خارج المسجد من خارج البوابات لا ليس في المسجد. دليل خارج المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. ما هو كلما وسع المسجد كلما دخل هذا الجزء في المسجد لا بأس. واضح يعني الآن الصحب الموجود المطاف أكبر بكثير من الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الجود كانت قريبة جدا جدا من الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المكان الطاف صغير، فكلما وسع ودخل جزء منه في المسجد ووقف على المسجد صار من المسجد لا إشكال في ذلك. والأضواء العلوية كلها أيضا من المسجد فالطاف فيها جائز، إنما المحظور هو أن تطوف خارج المسجد لأن هذا لم يشرع. قال والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم السعي، إن الله تعالى كتب عليكم السعي. وقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال والسعي بين الصفا والمروة، الصفا والمروة المسعى بينهما ليس من المسجد وخارج المسجد، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أن تسعى ولم يجوز لها أن تطوف، وقال افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. صحيح أن هي لا يمكنها أن تسعى إلا بالطواف، لأن من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، من شروط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. لكن الحديث فيه دلالة على أن السعي لم يكن محظورا عليها ابتداء، لأنه قال افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. هو المتصور أنها تطوفي لغتها في العمرة متصور صح؟ وساعتها ممكن تسعى عادي. متصور ايش؟ انها تطوف بعد كده تأتي الحاجة فتسعى يعني. متصور قال والسعي بين الصفا والمروة، اشترط في السعي بين الصفا والمروة أولا الترتيب، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. والله تعالى بدأ بإيه؟ إنما الصفا، يبقى بدأ بذكر الصفا. فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط، هذا الشرط الثاني. من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، يعني مش رايح جاي شوط، لا من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا. واضح؟ فالشرط الثاني أن يكون سبعا، الشرط الثالث أن يقطع كل المسافة بين الصفا والمروة، أن يقطع كل المسافة بين الصفا والمروة، ولا يشترط في السعي بين الصفا والمروة لا الطهارة ولا ستر العورة. فلو سعى بينهما غير متطهر أو غير ساتر العورة صح سعي. طبعا كيف يعني يطوف غير ساتر العورة أو يسعى غير ساتر العورة؟ طبعا هو لو كشف عورته متعمد يأثم، لكن احنا بنبحث في أمر آخر وهو إيش؟ الصحة، هل يصح ولا لا؟ واضح؟ وأحيانا يعني هذا يقع فيه كثير من الناس، تجد المرأة مثلا تسعى أو تطوف وهي كاشفة لشيء من عورتها إما بتفريط وإما بدون قصد وبنوع غفلة كالقدمين مثلا، فظهور القدمين من العورة ويجب سترهما في الصلاة على قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول أبي حنيفة أيضا، وكجزء من الشعر هذا عورة. وأحيانا تجد أن الرجال يلبسون الإحرام ويكشفون ما تحت سراتهم، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، تجد الإحرام نازل كده كشف عن جزء من العورة. فلو سعى على هذه الهيئة هل يصح سعيه أم لا؟ نعم يصح. قال: والسعي بين الصفا والمروة والحلق. ذكر الحلق هنا غير سديد من ناحية أن المتن ليس فيه الحلق في هذا الموضع. ما هتجد في بعض النسخ يعني نسخة التذهيب التي ندرس منها حاطط الحلق مع الأركان، وهذا خطأ. إن متن أبي شجاع لم يذكر الحلق مع الأركان، إنما ذكره مع الواجبات. واضح؟ والمعتمد في المذهب أن الحلق ركن وليس واجبا. ماشي؟ يبقى هو في خطأ في نسخة التذهيب، وهي ذكر الحلق في أركان الحج، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الحلق في واجبات الحج، وهذا هو الصحيح الذي عليه المتن في الأصل. ولكن المعتمد في المذهب أن الحلق إيش؟ ركن. شفنا أركان الحج في المعتمد خمسة، الحلق ركن، لكن في متن أبي شجاع الحلق مش مذكور في الأركان، مذكور في الواجبات. الحلق طالما هو ذكره نذكر الكلام عليه، ركن من أركان الحج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه حلق صلى الله عليه وسلم بعدما في يوم النحر بعدما رمى ونحر ذهب إلى الحلاق فقال له احلق الشق الأيمن، وبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وأمر به صلى الله عليه وسلم، أمر أصحابه في حجة الوداع أن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين صفا ومروة ثم يتحللوا يحلقوا ويتحللوا، فأمرهم بالحلق والتقصير. فالحلق ركن من أركان الحج، نسك لا يتم الحج إلا به. السبب مش التحلل حاجة من الأربعة دول شيء؟ احنا ما بنقولش التحلل، احنا بنقول أركان الحج غير التحلل، سيأتي إن شاء الله تعالى في كيفية التحلل، لكن لا يتم الحج إلا بماهية الحج لا تتم إلا به، هذا ركن. والحلق ليس واجبا بذاته، فالواجب على المحرم أن يحلق أو يقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، أو اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، وفي الثالثة قال إيش؟ والمقصرين. فجوز صلى الله عليه وسلم الحلق وجوز التقصير وإن كان الحلق أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحلقوا أو يقصروا كما قال جابر، فالحلق جائز والتقصير جائز وإن كان الحلق أفضل، والحلق على الرجال والتقصير على النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما الحلق للرجال، إنما على النساء التقصير. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق فيه دلالة واضحة أن على الرجال الحلق، فهذا دليل على وجوب الحلق أو التقصير. قال: والحلق كما قلنا هذا ليس موضع ذكر الحلق في المد. قال: وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. أركان العمرة بعدما ذكر أركان الحج ذكر أركان العمرة، فقال: الإحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك. في العمرة ينوي الدخول في نسك العمرة، وأما في الحج فينوي الدخول في نسك الحج. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الحج أو صفة الإحرام في الحج على خمسة أحوال أو خمسة صور. خمس صور، هناك خمس صور للإحرام في الحج. الصورة الأولى الإفراد، الصورة الثانية القران، والصورة الثالثة التمتع، الصورة الرابعة التعليق، والخامسة الإطلاق. هناك خمس صور للإحرام في الحج: الإفراد، القران، التمتع، التعليق، والإطلاق. الإفراد أن ينوي أو يحرم بالحج مفردا فقط، حجا فقط، أن ينوي الدخول في نسك الحج فقط. والقران أن ينوي الدخول في نسك الحج والعمرة، فينوي الدخول في النسكين معا، حج وعمرة معا. والتمتع أن ينوي الدخول في العمرة متمتعا بها إلى الحج، أو ينوي الدخول في العمرة ويتحلل منها بعد أدائها، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في الحج بعد التحلل من العمرة. والتعليق أن ينوي بإحرامه إحراما كإحرام فلان، فيعلق إحرامه على إحرام شخص آخر كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، فأحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. أن ينوي التعليق أن ينوي الإحرام كإحرام فلان، يعني يعلق إحرامه على إحرام شخص آخر. فعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يحرم كإحرامه، فأحرم وعلق الإحرام على صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فأحرم كإحرام النبي. يجوز لي أن أنا أعلق برضه؟ أيوة نعم، هذه جائزة بالإجماع، أن يعلق إحرامه على إحرام شخص آخر. يعني يعلق على إحرامه؟ يعني أنا عايز أحرم زي الشيخ فلان ما يحرم مثلا، أو الشخص الفلاني ما يحرم لسبب من الأسباب، إما مثلا أريد أن أقلده في نسكه لأنه أعلم مني بالمناسك مثلا، أو أريد أن أكون معه في المناسك وأن تتفق صفة إحرامي وإحرامه، لأن رفيقين مثلا، وهذا يؤثر في الرفق. لو أنا محرم وهو حلال هيجوز له ما لا يجوز لي مثلا. واضح؟ فأنا عايز أحرم زي ما هو يحرم، وأنا مش عارف هو أحرم على إيه. أحرم مفرد ولا قارن ولا متمتع، فأقول اللهم لبيك اللهم حجا كحج فلان، أو إحراما كإحرام فلان. واضح؟ لغاية ما قبله وأعرف هو أحرم إزاي، أحرمت إزاي مولانا متمتع، فأصرف النية إلى التمتع، أو مفرد صرفها إلى الإفراد، أو قران صرفها إلى القران، وهي تنصرف تلقائيا طالما أنا علقت إحرامي بإيه؟ بإحرام، فيصير قارنا مثله أو متمتعا مثله أو مفردا مثله. واضح؟ فده التعليق، وكما قلنا فعله علي رضي الله عنه وارضاه، فأحرم كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الخامسة الإطلاق، أن يحرم يقول لبيك اللهم حجا، ولا يحدد هل هو مفرد أم قارن أم متمتع، ثم بعد ذلك يصرفه إلى إحدى هذه الصور. وهذا أيضا يحتاج إليه، واحد مش عارف هيدرك مكة قبل يوم التروية فيستطيع أن هو يعمل عمرة، أو مثلا قبل يوم عرفة فيستطيع أن يعمل عمرة ويتحلل، ثم بعد ذلك يهل بالحج فيكون متمتع. واضح؟ لأن التمتع يشترط فيها أنك تعمل عمرة وبعدين تتحلل وبعدين تحرم بالحج، فهو مش عارف هيدرك مكة قبل عرفة ويستطيع أنه يعتمر ويتحلل وبعدين يحرم بالحج، ولا المسير هيطول فلن يدخل إلا في يوم عرفة. ففي هذه الحالة يجوز له أن يحرم إحراما مطلقا، ثم بعد ذلك يصرفه إلى صورة من الصور. خلاص؟ فهذه خمسة أحوال للإحرام: الإفراد حج فقط، القران حج وعمرة، التمتع عمرة ثم حج، عمرة كاملة ويتحلل منها ثم حج، والتعليق كإحرام فلان، والإطلاق يحرم إحراما مطلقا، ثم ذلك الصف المصورة من الصور. والقران والتمتع تمتع، فالقران يطلق عليه أيضا تمتع، وهو أحد التمتعين كما قال العلماء، وكلاهما فيه هدي لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. يبقى إذا المتمتع عليه قد إيه؟ عليه هدي، عليه هدي، والمقصود بالهدي شاة. إذا أطلق الهدي أو الدم في الحج والعمرة فالمقصود به شاة، فعليه شاة. فإن لم يجد فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. وكذلك القارن عليه هدي، فإذا لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فأهل المسجد الحرام يجوز لهم التمتع ويجوز لهم القران، لكن لا يجب عليهم دم. والعلة في ذلك أن الدم واجب على المتمتع والقارن، لأنه ترفه بالإحرام من دون الميقات. يعني سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإحرام من الميقات واجب. الإحرام للآفاقي اللي جاي من بره مكة، الإحرام من الميقات واجب. فالمتمتع لما مر على الميقات أحرم بعمره ثم دخل فاعتمر ثم تحلل ثم أحرم بحج ولم يرجع إلى الميقات، واضح؟ فتمتع ترفه بالإحرام من دون الميقات، أو تمتع بإحرامين في سفرة واحدة، فلذلك وجب عليه هدي التمتع بدلا عن الإحرام من الميقات. والقارن كذلك تمتع بمسكين في إحرام واحد في سفرة واحدة، فلذلك وجب عليه هدي التمتع. أهل المسجد الحرام لا يجب عليهم أصلا الخروج للميقات من أجل الإحرام، فلذلك لم يجب عليهم هدي التمتع. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الغاية هذه صفة إحرام الحج. أما إحرام العمرة فهي صفة واحدة، أن ينوي الدخول في نسك العمرة. هنا لابد ونحن نتكلم عن الإحرام أن نفرق بين أمرين: الإحرام نية قلبية، والتلبية عبادة لفظية باللسان، ولبس المحرم هذا استعداد للإحرام ليس إحراما. يعني حضرتك لما تلبس الإزار والرداء الأبيضين أنت لم تحرم بعد حتى تنوي الدخول في النسك. إذا واحد لبس الملابس الإحرام لم يصل بذلك محرما حتى ينوي الدخول في النسك بقلبه، واضح؟ فمجرد لبس ملابس الإحرام ليس إحراما، إنما الإحرام نية الدخول في النسك. فالإنسان ينوي الدخول في نسك العمرة لأن هذا ركن من أركان العمرة، لا تتم العمرة إلا به، ويقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ليس ركنا، وإنما الركن هو النية بالقلب. والطواف قد بينا شروطه، والسعي وقد ذكرنا شروطه، والحلق أو التقصير في أحد القولين وهو الصحيح المعتمد. لبس نفسه في الحج، يعني نفس الحج نفس الزمن. نعم. طيب احنا نقف عند هذا الحد عشان نختبر الإخوة في المد، إن شاء الله تعالى نكمل الحج في المرة اللي طول قولي هذا الصحيح. حد عنده أسئلة؟ شكرا. هو القرآن حج يعني هو تقريبا حج مع العمرة طبعا، يعني انا ودي نفس الشيء وبنية. بص صفة الحج كده بسرعة، هنبدأ بالحج الإفراد. أول يوم في الحج إيه؟ أول يوم في الحج الترويض. المفرد في غالب الأحوال الحاج يأتي مكة قبل يوم الترويض، هذا في غالب الأحوال، فيمر على الميقات فيحرم. إذا كان مفردا هيلوي الدخول في نصف الحج فقط، فيقول لبيك اللهم حج، صار محرما دخل مكة، أول شيء يفعله يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم مستحب بالإجماع، اسمه طواف القدوم أو طواف التحية، يحيي به البيت، وهذا مستحب بالإجماع غير واجب، واضح؟ يبقى يطوف طواف القدوم، ثم إن شاء سعى وإن شاء لم يسعى، يبقى ممكن بعد أن يطوف طواف القدوم يسعى وممكن إيه؟ لا يسعى، فإن سعى أجزأه هذا السعي عن سعي الحج، ماشي؟ يبقى دخل مكة طواف طواف القدوم وهذا مستحب، سعى هذا السعى هو سعي الحج الركن الواجب عليه، وإن لم يسعى يؤخر السعي لا حرج في ذلك، ثم يمكث محرما ما تحللش لغاية ما يجي يوم الترويه اللي هو يوم 8، فيخرج إلى منى في يوم الترويه فيبيت بمنى يوم الترويه، المبيت بمنى الترويه في يوم الترويه مستحب بالإجماع غير واجب، لم يقل أحد من أهل العلم أنه واجب، يبقى بالإجماع إيه؟ مستحب. يبيت بمنى يوم الترويه ويصبح يوم عرفه فيتحرك إلى عرفه بعد الظهر، يدخل عرفة بعد زوال الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مكث خارج عرفة في الموضع الذي هو عند مسجد نمرة، ولا يدخل عرفة إلا بعد، ومسجد نمرة جزء منه في عرفة جزء منه خارج عرفة، يبقى يمكث خارج عرفة ويدخل عرفة بعد إيه؟ بعد الزوال، ده المسموح. زوال اليوم الثامن؟ احنا في يوم عرفة، هو بات يوم 8 في منى واستيقظ يوم عرفة، معلش بات يعني هو الليلة اللي قبلها ولا يعني انا اليوم 8 انت يوم 8 دخلت هتبات ليلة 9 في منى، ليلة 9 اللي قبل يوم 9 الليل يسرق النهار، جيد، هو يروح يوم 8 منى يليل، واضح؟ الليلة دي بياتها في منى مستحب، يصبح يوم ايه؟ يوم 9 يوم عرفة، يتحرك إلى عرفة، يدخل عرفة بعد الزواج ويمكث في عرفة إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس يتحرك إلى جمع مزدلفة، واضح؟ صلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أدرك قبل دخول العشاء فصلى جمع تقديم جاز ذلك بالاتفاق لا بأس، يصلي بها المغرب والعشاء ويبيت بمزدلفة، يستيقظ يقف عند المشعر الحرام إن استطاع يعني، يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قرب طلوع الشمس، إلى الإصفار قرب طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس يتحرك إلى منى، طبعا الصفة بالتوقيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت عسيرة جدا، ملايين في الحج والطرق تغلق وتتحرك مع أفواج، وهذه الأفواج فيها المزل فيها المرأة فيها الطفل فيها التائه فيها كذا فيها كذا، فمسألة أنك تتحرك بهذه التوقيتات أمر إيه؟ أمر عسير، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما هو أكبر من ذلك قال افعل ولا حرج، فما تجيش بقى أنت إيه يعني إيه تحرج على رفقاتك كلها لكي تدرك إيه؟ سنة، لأن ممكن تدرك سنة فتضيع طرق، يعني أحيانا مثلا في في في بعض مواسم الحج يكون في عدم تنظيم شديد، فتروح أفواج تبات يوم التروية في منى، يطلع من منى عشان يدرك عرفة، لا يصل عرفة إلا قبل المغرب بيسير نتيجة الزحام الشديد، يبقى هو عشان يدرك سنة المبيت يوم التروية في منى ضاع عليه يوم عرفة، أو راح يوم عرفة بقى هو بيت في منى في خيمة طبعا مع الوقت على بال ما وصل وبعد يعني ونام وصحي الفجر عشان يروح عرفة وطول الوقت في الطريق والزحام والأوتوبيس والكلام ده، أو راح مشي كما يفعل بعض مثلا يوصل عرفة إيه؟ يخش على خيمته ينام لغاية ما صحي يقول له يلا بينا على مزدلفة، وضاع عليه يوم يعني ضاع عليه يعني لم هو أدرك الوقوف لكن إيه؟ ضاع عليه الدعاء واغتنام الوقت يعني. فلا بد ان تكون حكيما. اذا وجدت ان تمسكك بهذه الهيئه او السنه او المستحب في الحج الراي عليك ما هو اهم، فتقديم الاهم على المهم ايش واجب. فان تيسر لك الحفاظ على الحج بكل سننه ومستحباته فحيها للغايه. نزل مزدلفه بات فيها، استيقظ وقف الى قرب الضحى الى قرب طلوع الشمس، يذهب الى منى. احنا النهارده في يوم ايه؟ نعم، يوم الجمعة. النهارده يوم ايه؟ نستيقظ فيه يوم النحر. يوم النحر ده اللي احنا قلنا فيه اربعه اعمال. ايه هي؟ الرمي نحر حلق طواف بهذا الترتيب. يبقى يبدا بايش؟ بالرمي. بعد الضحى يذهب يرمي جمره العقرب، جمر الكبرى، سبع ايه؟ جمرات، واضح؟ ثم النحر. الان لا احد ينحر، انت بتشتري شيك وهم بايه؟ بيذبحوا الا قليلا، يعني من يستطيع ان هو يشتري هو بنفسه ويذبح، يذهب يعني يذبح في المعيصم بقى ولا في سوق الكعكيه ولا حاجه. يعني عشان انت تروح بنفسك وتشتري ذبيحه وتذبحها بنفسك هذا امر يعني قليل من يفعل، واضح؟ يبقى يرمي ثم مش عسير بس امر يعني يتكلف منك وقتا كثيرا ومالا كثيرا. فاصبح اليسير انك تشتري الصدق من الرشحي وهم بيذبحوا عنك، وطبعا هم بيذبحوا عنك يبقى لا يشترط ان هم بيذبحوا بنفس الترتيب. وقت ما انت هترمي اتصل بك رميتها مولانا لا خلاص انت بتشتري وهم بيذبحوا في ايه؟ في يوم من الايام. اما ان اردت ان تتحرى السنه فارمي ثم اذهب الى سوق من اسواق الهدي والاضاحي، هناك معروفه اما في الكعكيه في منطقه اسمها الكعكيه في مكه وعند نفق المعيصم خارج منها. واضح؟ تجد الباعه يبيعون الهدايا والضحي، هتشتري غزه. يبقى رمي ثم نحر ثم حلق تحلق ثم بع او تقصر ثم طواف، اللي هو طواف الافاضه اللي هو الركن اللي هو طواف الزياره، وهذا هو الطواف الركن المقصود بقول الله تعالى ولا طوافوا بالبيت العتيق. طف ان كنت قد سعيت بعد طواف القدوم يبقى لا يجب عليك ان تسعى، ان كنت لم تسعى يبقى يجب عليك ان تسعى وهذا سعي الركن. تسعى ثم بعد ذلك خلاص ترجع الى منى، تبيت بمنى، تستيقظ اول ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ثاني ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث، ثالث ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث. ويجوز ان تتعجل فتخرج من منى بعد رمي ثاني يوم قبل غروب الشمس، واضح؟ وبذلك يكون قد انتهى الحج. يبقى انت عم تعمل ايه؟ ترويه في منى، ادي منى ايه؟ تخرج من منى تروح عرفه، تنزل من عرفه تروح مزدلفه، ترجع من مزدلفه تروح منى ترمي، وبعدين تروح تطوف، وبعدين ترجع ايه؟ تبات منى تاني، تبات تبات وبعدين انتهى الحج. خلاص؟ شيخ معلش بس سؤال ولم نتعرض لمساله التحلل دلوقتي. انا انت قلت في خلاف انه انا هو ان وقفت الليل في عرفه كان تمام. طب انت قلت انا هسوي الرمح في يوم عرفه تمام؟ طب انا لا ما قلتش كده. يوم النحر الاول، يوم النحر اللي هو يوم العيد اللي هو اول ايام العيد. طب معناته انا المهم اني اوصل في اليوم التاسع الى عرفه اقف هناك؟ اه طبعا تمام، اقف هناك واحاول اجيب حاجه من المغرب بتاع اليوم العاشر. ما تنزلش من عرفه الا بعد المغرب. المغرب بتاع اليوم العاشر. ايوه نعم، مغرب مش مغرب يوم العاشر، مغرب يوم التاسع اللي هو بدخوله تبدا ليله العاشر. جيد، دي كده صوره الايه؟ دي صوره الافراد. اتق الله بس استنى، دي صوره الايه؟ الافراد. الافراد لو نوى بهذا النسك حج فقط يبقى افراد، لو نوى حج وعمره هي الصوره اللي احنا قلناها دي، هي اللي احنا قلناها في الافراد هي اقتران، لكن نوى بها حج وايه؟ فيحصل له اجر الحج والعمره لكن يختلف انه عليه هدي. عليه هدي افضل الصور نفس العمل، وهذه افضل الصور على ما هو في خلاف من اهل العلم. الشافعيه يفضلون الافراد بشرط ان تاتي بعده بعمره والا فالقران افضل. وبعض اهل العلم وهو مذهب احمد يرجح التمتع. الجمهور على ان القران افضل، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. واضح؟ وبعضهم يقول القران افضل لمن ساق الهدي فالتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. الغاية القران هو هو الإفراد، لكن هيضيف إليه نية العمرة مع الحج وهيبقى عليه هدي. يطوف الأول القدوم يبقى. يطوف طواف القدوم؟ يبقى ممكن لا. هيطوف طواف القدوم عادي، طواف القدوم ليس ممكن مستحب. فإن سعى بعده فهذا هو سعي الحج، وإن لم يسعى يسعى بعد طواف الإفراد. الله يفتح عليكم. لا ليس فيهما أولى. كان الأولى أن هو يعني في هذا الوقت بالذات يسعى بعد طواف القدوم، لأن يوم النحر بيبقى السعي فيه زحمة شديد. الاقتران هو هو الإفراد نفس الصفة. هيدخل مكة يطوف طواف القدوم ويسعى مشاء ويبقى محرما، يوم الترويه يروح منى، يوم عرفه يروح عرفه، وبعدين ينزل من عرفه على مزدلفه الى اخر الحج، لكن يفرق عن يفترق عن الافراد في النيه انه بينوي مع الحج عمره وعليه هدي. طلعه انت وقت يوم النحر وقت رمي الجمرات يا شيخ، ده عايز توضيح برضه يا اخوان. لا هياتي التفصيل، انا بس عايز ابين الفرق بين الافراد وبين الاقتران والتمتع. هنيجي بقى ان شاء الله تعالى في واجبات الحج هنتكلم على رمي الجمار. خلي بالك التمتع صفته مختلفه، بياتي الحاج على الميقات ينوي عمره، هو اصلا رايح حج. في الافراد نوى حج، في القران نوى حج وعمره، في التمتع ينوي عمره فقط. واضح؟ ويدخل مكة المعتمد ليس عليه طواف قدوم ولا يتخيل في حقه طواف قدوم، هو جاي معتمد هيطوف طواف هيطوف طواف العمر اللي هو طواف ركن العمر. واضح؟ يبقى هيطوف ويسعى ويتحلل يحلق او يقصر. الان صار حلالا يحل له كل شيء حتى النساء، بخلاف القارن والمفرد ينقص بعد طواف القدوم ينقص ايه؟ محرما الى يوم الترويه، لا ده ينقص حلالا الى يوم الترويه. يجي يوم الترويه اللي هو يوم 8 يحرم من مكانه، لا ميقات ولا حتى يخرج بره مكه، من مكانه من بيته من غرفه الفندق يقول لبيك اللهم حجا. واضح؟ يبقى هو كده ايه؟ اعتمر وتحلل ثم اهل بحج من مكانه. ويروح الترويه بيت منى نفس الصفه التي ذكرناها، لكنه يسعى بعد طواف الزياره وجوبا. يبقى التمتع فيه سعيان، والافراد والقران فيه ايه؟ سعي واحد، اما يقدمه واما يؤخره. انما التمتع فيه عمره كامله يعني طواف وسعي، وحجه حج الحج يعني بعد انتهاء العمره فيه ايه؟ فيه طواف وسعي، فيه طواف وسعي. واضح؟ ولذلك استحب بعض العلم التمتع لانه فيه عمره كامله وفيه حج وفي حج كامل، وما كان اكثر فعلا كان اكثر اجرا. والتمتع فيه هدي لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج الى اخر الايه. واضح؟ افضل الصور اختلف العلماء في افضلها، مثلا الشافعي ان الافراد افضل بشرط ان تعتمر بعد الافراد. وبعضهم فضل القران لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنه، وبعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لانه اهل بالحج فقط من ذي الحليفه. والحق ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج فقط، ثم لما اتى وادي العقيق اتاه جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل حجه في عمره في حج، فادخل العمره على الحج فصار قارنا، فصار قارنا. ثم امر اصحابه بالتحلل وقال لولا اني صدت الهدي لا جعلته عمره، فامرهم بالتمتع وحج هو قارنا صلى الله عليه وسلم. مساله افضل الصور العلماء متفقون على ان ثلاث صور للاحرام جائزه بالاجماع، الافراد والتمتع والخروج، حتى ان بعض العلماء قال كلها في الفضل سواء. وان كنت انا اميل الى ان التمتع افضل الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا مفردين فأمرهم بالإيش؟ بالتمتع، وأحالهم إلى التمتع، نقلهم إلى التمتع، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نقلهم عن الأفضل من الأفضل إلى المفضول. ولو كان القران هو الأفضل لنقلهم من الإفراد إلى القران، وأمرهم أن يدخلوا العمر على الحج كما أمره جبريل عليه السلام. لكن الذي منعه من التمتع أن معه الهدي، فمن كان معه الهدي ساق الهدي فالقران له أفضل، وإلا فالتمتع له أفضل والله تعالى أعلم. عرفت الفرق بين الثلاث أحكام؟ جميل. أسئلة؟ ولا نسأل؟ خلاص عايزين نسأل المتن إلى أخبار. شيخ مصطفى جاي من قزم، شيخ مصطفى مؤذن جزاه الله خير مدير المدرسة الإداري جاي من قزم، عندهم امتحان شيخ. هياخدوا امتحان 10 دقايق بس. معاك. طب اتفضل. بس دخلة الناظر دايما بتخوف. شيخ عادي شيخ. لا والله مش عامل شيخ. يعني هذا. يعني شيخ مصطفى عبد الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أن يبارك الله فيكم عز وجل، يرزقكم بإخلاص في طلب العمل. اللهم آمين. إن شاء الله تبارك وتعالى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شوية تدريبات بسيطة كده واجبة، ليه؟ عشان يتم الواجب اللي هو تيسير أمر طلب العلم علينا كلنا. فنحتاج من الإخوة بس تملى استمارة بيانات فيها شوية معلومات هنحتاجها جدا في المدرسة، هنوزع الإخوة على الإخوة دلوقتي. الاستمارة دي وقت الإخوة منها فورا. والنهارده انا عايز فيه ما كانش عارف ان في امتحان اغيره. كم اخ بدا المدرسه من اول بدايه المرحله الثانيه؟ في حد ما خدش ورقه؟ لو حد عنده اختصارات يا ريت يقولش. أول حاجة هتلاقوا لو الدعوة فوق خالص اللي طبعا ليش معلومة التواليت ليه ومصرين وحاجات كده. تقريبا معنى السلطان فقط هو في الدعوة اللي تحت، يعني يدار إداريا من الدعوة ما في إدارة الدعوة. أما باقي المدارس العلمية وغير المجموعات العلمية فبتدار من خلال المشايخ اللي بيدرسوا فيه، بس يعني الورقة دي مش هتتاخد تروح للدعوة. فإن كانت المدرسة في المجمل العام تحت مظلة الدعوة، فما حدش عارف ليه وشيء. أنا باعتباري واحد يعني كنت في أكثر من مكان، عندي بعض الأعمال الإدارية في بعض الأماكن كنت بستخدم المذكرية وقاعد تحت إيدي، وأي مكان بروحه بستخدم أو الاستمارة دي، فكذلك استخدمناها هنا. العناوين ممكن نحتاج المدرسه من الناس دي من مكان تاني، فمن خلال عناوين الاخوه نقدر ناخد قرار انه افضل مكان لو اضطرينا يعني ننزل المدرسه من الناس دي من مكان تاني. ناس تدرس مثلا متزوج مش متزوج، اسم الاخوه مش متزوجين جوزوا والله طبعا احنا نعرف نذاكر كويس. فاتصل بواحد منهم وحصل قبل كده وما لقيناش حد يجيب بنادق خاصة بالنادي في أحد المرات. حد مش معانا ورقة؟ كله خدوا الورقة؟ كله برضو صفحة البيت هم عشان ننزل الإخوة على الجروب وعلى الصفحة. Thank you.